بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، عرف الناس عن عمر بن الخطاب عدله وشدته في الحق، عدل صار مضرب المثل وشدة على الباطل حتى أمن الناس، وقال من رآه ينام في ظل شجرة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إن عمر بن الخطاب قد شمل الدين كل أمره، فخشعت جميع جوارحه للحق وخضعت لأمر الله. وقد سمعت من قبل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه في صحيح البخاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين الذي سيطر على نفس عمر وأخضع كل جوارحه، فلا ترى من أموره أمرا يند عنه، ولا ترى جارحة من جوارحه إلا وهي مستورة به. هذا الدين هو الذي عاش عمر له وعرف به، صادقا مخلصا يبتغي وجه الله وينشد رضاه. هذا الدين كان حريصا رضي الله عنه أن يرى الناس وقد أخذوا أنفسهم به لتشملهم رحمته، وهو في هذا يقتدي بنبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين. انظر إليه وهو يتفقد أمر رعيته ويسأل عن رجل يعرفه، فقيل له إنه يتابع الشراب، فكتب إلي: إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فلم يزل الرجل يرددها ويبكي حتى صحت توبته وأحسن الإنابة إلى الله، وبلغت توبته عمر، فقال لمن حضروا مجلسه: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. قلت: إنه يقتدي في ذلك بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه أعرابي يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجمل. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت علي فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رقلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. إنها الرقمة، الرقمة بالناس في الأخذ بأيديهم إلى مواطن الفوز والنجاة وتيسير سبل الخير لهم وعدم معاونة الشيطان عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخي المسلم، رحمة جبل الرسول عليها وبعث بها واقتدى به أصحابه، فعاشوا رحماء ينشدون الخير للناس ويؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سخروا دنياهم لطاعة ربهم وافتدوا الحق بأنفسهم لينعم الناس به، وظلوا حراسا أمناء لميزان العدل لا تشفع لديهم صداقة صديق ولا تبعدهم عن الحق عداوة عدو، بل كانوا قوامين بالقسط يبتغون فضل وجه الله وحده. تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول كلام تكلم به حين صعد المنبر أن قال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. أيها الناس، القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق. وكذلك كان شأنه إلى أن لقي ربه ذلول هجن على الضعفاء وأصحاب الاستقامة، سيف مسلول على الباطل وأهل الفساد. وفي انكماش الباطل وردعه ومحاربة الفساد رحمة بالناس، أي رحمة. لذا كان يحب من الناس أن تحسن أخلاقهم ويدع لله أسرارهم، وكان يقول: أظهروا لنا حسن أخلاقكم والله أعلم بسرائركم. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.